ما حكم قول الرجل ورحمة الله وبركاته؟ لا لا هذا سبيل القديم ولا يقول السؤال المقصود ولا نسلوك المقصود يقوم يدور على الامر لان يعني المقصود كان ذاته لا يجوز ان يكون